نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصبر يا اكبر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه 17 تربط الكلام هو طيب. وأكثره 15 يوما. وعنه 17 الكلام في مدة زمن الحي ما أقله عندهم يوم وليلة، وأكثره 15 يوما إذا استمر المرأة، إذا استمر الدم مع المرأة 15 يوم من لم يتجاوزه فلتعتبر أنه حيضا. أما الطيبين بعد ذلك أنه لو خالف العادة وتجاوز ما يكون حكمه. وفي رواية أنه قد يكون 17، أي أنه أراد أن يقول أن بعض النساء من يستمر معها الحي 15 يوم كل شهر ولا يختلف سنين طويلة سنين. فإذا كانت كذلك فلا يعتبر 7 أيام حيض الباقي استحاضة، يعتبر ذلك كله حيض. أي يمر مع النسوة، بعض النسوة هذا قليل جدا، لكن فيه من النسوة من يكون حيضهن يتجاوز 10 أيام حتى يصل 15 يوم. فإذا استمر على ذلك سنين طويلة فلتعلم أن تلك عادتها وأن ما يخرج منها حيض ليس بنزيف. نعم. وعنه 17 قال ابن المنذر: بلغني أن نساء الماجهون كن يحصن 17، وحكاه ابن مهدي عن غيرهن، وقيل عليهما وليلة لا 10 بلياليها خلافا لأبي حنيفة. وقال مالك: لا حد لأقله، فلو رأت دفعة واحدة كان حيضا. وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت أبي جحش لما سألت: تحيضي في علم الله، تحيضي في علم الله ب6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فإن ذلك يجزي. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. أغلب النساء من أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، لكن غالب نساء العالمين إن بين 6 و7. أكثر النساء حيضهن بين 6 و7، هذه في المدد منها يوم وليلة يتجاوز أكثر 10 يوم. أكثر الناس أكثر النساء بين 6 و7 أيام، أكثر النساء غالب النساء 6 و7 أيام قطعا. أراد أن يدلل الدليل من دليل يوم وليلة الوجود. إيش معنى الوجود؟ أي أنهم استقرأوا أو جاءتهم الفتية فلم يروا من الشكاوى التي ترد إليهم من النساء إلا ما كان حيضهن يوم وليلة، قال ذلك ما عرف، وجعل يوم وليلة هذا الحد. فما الدليل على أن أكثره 15 يوم؟ كذلك الوجود، أي أنهم لم يجدوا، بحثوا فلم يجدوا من تجاوز حيضهن 15 يوم. إن عرفنا دليل الدليل القلة ما هو ودليل الأكثرية ما هو، دليل الكثرة الوجود لا دليل شرعي، ودليل القلة الوجود لا دليل شرعي. ولذلك كان خلاف بين الأئمة، مالك يقول ليس لأقله حد معين، حتى تأتي المرأة ساعة من زمان فتطفر، يأتيها الحيض دفعة ثم تطفر، وهكذا يمر عليها سنين طويلة. وهذا لعله أصوب الأقوال. وعند أبي حنيفة يوم دون ليلة، واختلفوا في الكثرة أيما أكثر، فمن قال أنه 15 يوم هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق النساء لا بد فيهن من طهر وفيهن من حيض، فمرأة طول عمرها صحيحة لا يوجد، ومرأة طول كذلك دائما طاهر لا يوجد، لا بد من كذا وكذا. فهذا تقسيم لعله عصر أقرب للعقل وأقرب لظواهر الأدلة. أما بين 6 و7 هذا دليله ثابت. ما الدليل عليه؟ هذه القصة التي رواها البخاري عن حمنة بنت جحش أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه أنها يخرج منها دم لا ينقطع، الدم لم يسل منها، كيف تعمل؟ أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحيضي في علم الله 6 أو 7، أي في معلوم الله 6، أي فيما علم الله من النساء أنهن يحضن بين 6 و7. فأنت كذلك اجلسي 6 أو 7 أيام، اعتبريها حيض، اعتبري 6 و7 من الشهر، إن دمها ينزل طيلة الشهر، دمها ينزل طيلة الأيام، لا ينقطع لا ينكفي لا ينكفي. فقال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني اجعليه حيضا، والبقية اعتبريه طهر. فهذه 6 و7 الأيام قال في علم الله في معلوم الله فيما علم من النساء، الشاهد منه أنه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس من خلال الشهر الذي يسيله منه الدم هذا العدد من الأيام 6 أو 7 أيام، لأن غالب النساء إنما يحضن 6 أو 7. عرفنا هذا؟ السؤال لو سأل إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس، إذن أنا تجلس تحيض يعني اجلس، تعتبري هذا الدم المستمر هذا الجزء منه حيضا والبقية لا تعتبره حيضا؟ إذا اعتبرنا 6 أو 7 أيام حيض فما الذي يعتبر من البقية؟ إيش يسميه؟ يسميه استحاضة. الاستحاضة تصلي في المرأة ولا ما تصلي؟ تصلي في المرأة، يجب عليها الوضوء، يجب عليها الوضوء لكل صلاة. أما تلك التي فيها الحيض فلا يجوز لها أن تصلي. فقال تحيضي في علم الله 6 أو 7، 6 أو 7 أو للتخيير، أو تأتي للتخيير أو للشك، تأتي للتخيير أو للشك، وتأتي للإبهام. أما الشك والإبهام لا معنى له، فجاءت للتخيير، فما معنى التخيير هنا؟ التخيير بالتشهي حسب ما ترين، إما 6 أيام وسبع حتى كما ترين هنا، هذا ما يصح. إن فيها ذمتها مشغولة بالصلاة، وذمتها مشغولة بحقوق الله بحقوق الزوج. هل التخيير هنا تخيير تشهي أو تخيير اجتهاد؟ تخيير اجتهادي، أي أنك انظري حاولي أن تعتبري الفرق بين الدم إن استطعتي، أو التمييز أو اجتهدي. فإن رأيت أن 6 أيام هي الحيض فاجلسي فيها فلا تصلي، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. وإذا رأيت أن الدم إنما ينقطع دم حيضك إنما يكون 7 أيام فاجلسي 7 أيام. قول التخيير لكن لا تخيير تشهي، إنما هو تخيير اجتهاد وتحري، أي تحري ذلك. عرفنا هذا؟ اقرأ. نعم أي نعم ما تميز فعلا، يعني هذا النقص صحيح. سيأتينا إن شاء الله هذا هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف أورده ليبين أن أغلب عادات النساء في زمن الحيض 7 أيام، لكن سيأتينا فيما يلي إن شاء الله دلالة منهم، هل هو يعني لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم حل 6 أو 7 أيام لما لم يقل لها بالعادة، ولما لم يأمرها بتمييز الدم؟ فعلا ما كان لها تمييز لكانت لها عادة. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا هو المختار في المذهب. قال الطهر كم يوم؟ مرة كثير ثم تطهر. وأقله فيما عرف أنه 13 يوم، ما يدل عن ذلك، لأن المرأة غالبا تخيص الشهر مرتين، ويجوز أن تحيض ثلاثا، إذا حاضت ثلاثا قل أقله يوم ليلة، يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة، كم صار معنا؟ ثلاثة أيام بذلك. إذا كنا أقل الطهر 13 يوم، 13 إضافة إلى 13 أصبحوا كم؟ 26. إذا ضفت لها ثلاثة أيام 29، هذا هو التحشاء. إذا أقل الطهر كم هو؟ لا يمر على امرأة أن تطهر أقل من 13 يوم، ما معنى. وأما أكثره لا حد له، أكثر الطهر لا حد له، معنى. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا هو المختار في المذهب. لو قال أقل الطهر بين الحيضتين، لو قال أقل الطهر 13 يوم الكلام غير مقبول. في بعض النساء ما فيهم دم، المرأة الانسانية ما فيهم دم، لكن اعتبارنا بالنقاء الذي بين الحيضتين، لابد بين الحيضتين لابد من إرادها. أراد أن يقول النقاء الذي بين الطمتين هو أقله هذا العدد 13 يوم، وإلا مجرد الطهر لا. تبرأ. هذا هو المختار في المذهب، وجزم به في الوجيه لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي قالون أي جيد بالرومية. وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. المرأة ذي جاءت طلقت، والمطلقة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تفيق 3 حيضات، إن كانت من ذوات الحيض علام على براءة الرحم. فلعل جاءها خطاب فذهبت إلى الحاكم فقالت أنا طهرت، قال ما نعرف، إن كان في بينة ما نعرف المرأة تطهر في شهر واحد، إن كان لك بينة من بطانة في أهلك كان بدليل الناس يعرفوا ذا الكلام أثبتيه. ثم التفت كذا عمر بن الخطاب أو علي رضي الله عنه إلى شريح، قال إيش تقول فيها؟ قال إن جاءت بطانة وأخبر ذلك فهو صحيح، إذا حسبناها أن أقل الطهر طبعا، فإذا صح هذا، إذا صح شريح هذا ووافقه علي رضي الله عنه اعتبر أن هذا قول صواب، اعتبر أن هذا قول صواب وهو قول صحابي، ووجدوا أن الصحابي حين أقر هذا لم ينكر عليه أحد من بقية الصحابة، يسمى إجماع سكوتي. وكأن يقول هذا متفق فيه بين الصحابة ما خالفهم في أحد. أورد المؤلف هذه القصة دليلا على أن أقل الطهر 13 يوم، أين وجه الدلالة من هذه القصة على أن أقل الطهر 13 يوم؟ نجات قالت أنا خلاص طهرت أتزوج في شهر واحد، لأن حسبنا قلنا أقل الطهر 13 وأقل الحيض يوم وليلة، الكلام صحيح. اقرأ. ووجود 3 حيض في شهر دليل على أن 13 طهر صحيح يقينا. قال أحمد لا يختلف إن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة، وظاهره أن الطهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه. وسيأتي الطهر في أثناء الحيضة، يعني المرأة عادتها أنها تحيض 6 أو 7 أيام، يأتيها أحيانا بعد اليومين طهر في لسانها طاهر ثم يأتيها الحيض، فهذا لا، هذا لا اعتبار له، وسيمر علينا إن شاء الله فيما يلي. إنما الكلام عندنا الكلام على الطهر الذي بين الحيضتين تنتهي ثم تطهر، الطهر هذا هو المعتبر، هو القرء المعتبر، أما الطهر في أثناء الحيضة لا عبرة به. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 وقيل 15. هذه رواية عن أحمد. ولا حد يعتري. وقيل 15 ولا حد لأكثره. وقيل 15. هذه رواية عن أحمد. ولا حد لأكثري. كلام لك قد ما يكون طلبة علم كبيرة. أنه كم قلنا؟ وقيل 15. أكثره 13. وفي رواية أن أكثره أقل الطهر 15 يوما. هكذا. وأما أكثر يعني هذا أقل الطهر 13 يوما. ورواية عن أحمد أن أقل الطهر 15 يوما. وأما أكثر الطهر فلا حد لأكثره. اقرأ شرح لا حد لأكثره. ولا حد لأكثره أي الطهر، لأن التحديد من الشرع ولم يرد به ولا نعلم له دليلا، ولأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. والمبتدئة تجلس يوما وليلة. أن انتهى من الحيض تعريفه، وأقل المدة فيه، وأقل سن تحيض به المرأة، وأكثر سن تحيض فيه المرأة، وأكثر مدة الحيض، وأقل مدة الحيض، وأكثر مدة الطهر، وأقل مدة الطهر. كان من هذه المباحث كمقدمة فيما يأتي ونبدأ به بإذن الله هذه الليلة المباركة. هذا هو كلام عن الحيض. فيقول النساء الذين اللائي يحضن أنواع، منها المبتدأة الصغيرة التي بدأها الحيض أول ما يأتيها الحيض تسمى المبتدأة. هذه المبتدأة جاءها الدم وما تعرف هذا الدم كم. الحنابلة يقولون تجلس يوم وليلة. ما معنى كلمة تجلس؟ أي تمتنع عن الصلاة والصوم. إذا قال تجلس معناها ما معناها؟ أي تمتنع عن الصلاة والصوم، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم نهى المرأة الحائض أن تصلي وتصوم. إذا جاء الدم يقولون تجلس يوم وليلة. لما قال يوم وليلة؟ لما قال في الساعة ولا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام؟ لأنه أقل الحيض. لما؟ لأن عندما أقل الحيض يوم وليلة. قلنا الصواب أنه لا حد لأقله. هذه المرأة جاءها أول ما جاءها الحيض واستمر معها 5 أيام ثم انقطع. ما الذي يقوله المذهب؟ قلت تجلس كم؟ يوم وليلة. طيب جلست يوم وليلة امتنعت عن الصلاة والصوم، ما الذي تفعل؟ لما قال تجلس يوم وليلة مفهومه أن ما عدا ذلك مما يستمر في الدم لا تجلس. صلي ولا ما صلي؟ إذا ما الذي تفعل؟ تغتسل، تعتبر نفسها كأن الحيض انقطع، فتغتسل وتصلي وتصوم إن كان عليها صيام، وتصلي الصلوات. فإذا قطع الدم بعد 5 أو 6 أيام تغتسل غسلا ثانيا وتستمر على هذا ما في شيء، ثم تنتظر من الشهر القادم أو من الحيض التي تليه. فإذا حاضت تفعل كما فعلت في الأولى، إما مرتين أو ثلاث مرات. فإن كانت ما فعلته مرة ثانية، فالمطلوب منها أنها في المرة الثانية تنظر هل الدم الذي جاءها في المرة الأولى وجلس 5 أيام انتظم في الثانية 5 أيام وانقطع كما هو في الأول ولا اختلف؟ أحيانا المرأة فيها الدم 5 أيام ثم ينقطع، ثم جاءت الدورة مرة ثانية فإذا هو كما مر في المرة الأولى 5 أيام ثم انقطع، وفي المرة الثالثة كذلك، فعلمت يقينا أن تلك هي العادة، أن تلك هي العادة. ماشي كذا؟ هي جلست يوم وليلة وصلت صلوات وصيام. هذه الصلوات صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، فعلتها في غير طهر، فعلتها هي بها حدث ممنوعا من الصلاة، هذه لا إثم عليها لأنها اجتهدت. هكذا يقولون إن نعتبر أقل الحيض يوم وليلة، هي اجتهدت فلا إثم عليها. احنا حضرتنا هذه، فان استمرت رأت ان هذا الدم في ثلاث مرات، لان عندهم العادة ثلاث مرات، ظهر انها مرة خمسة ايام ومرة ثلاثة ايام ومرة اقل من يوم اقل من يوم، اشكرت عليها هذه، لها ضابط ليس لها ضابط، ما لها ضابط، هذه تنظر ان كان دمها يختلف في اللون، يكون اسود ثم يكون احمر او احمر ثم اصفر، يعني خفيف اللون، هذه يسموها ذات تمييز مميزة او مميزة، يعني مرأة لها تمييز تستطيع ان تفرق بين لون الدم ولون الدم. وهذه المبتدأ اذا جاءها الدم المرء واعتادت في الثانية والثالثة انه يأتي على توالي ونسخ واحد فلا اشكال فيها، تصير لها عادة بعد ذلك كل شهر في خمسة ايام، فان زاد عليها فتعتبر استحاضة، تمتنع عن الصلاة في تلك الايام وتصلي بقية الصلوات. بسم الله. وان اختلف كان لها تمييز عمدت إلى ذلك الدم الذي لونه يخالف الدماء الأخرى، شافت يمين دم أسود والبقية دم خفيف، أو رأى ذاك الدم الأول رائحته متنة والدم الآخر لا رائحة له، فتعمد إما باللون أو بالرائحة فتعتبر ما كان سخيما أو أسود أنه دم حيض والباقي ذات استحاضة، تكون ذات تمييز أو تكون ذات عادة، تعرف أن عادتها دائما بين الثلاث والخمس، بين الثلاث والخمس، والخمس أكثر، فتكون هي العادة أو الأقل هو العادة، سنعرف إن شاء الله. فالشاهد أنهم قالوا أن المبتدئة تجلس يوم ليلة، هكذا يقولون، أكثر الأقوال على هذا القول، لكن قلنا الصواب أن المرأة إذا رأت الدم فيجب عليها أن تنقطع عن الصلاة، إن استمر يوم فهو حي، وإن استمر خمس ساعات فهو حي، وإن استمر سبعة أيام فهو حي، حتى إذا تجاوز 15 يوم المرة الأولى فتعرف أن هذا المتجاوز ليس بحي إنما هو استحاضة، إذا استمر عليها في الأشهر على رتيبة واحدة تعرف أن لها عادة حينئذ. لكن القول بأن المرأة في أول يوم تجلس يوم وليلة، فإن كان قطعا يوم وليلة ليس بحيض هذا غير صحيح، وكونها تجلس يوم وليلة ثم أن تصلي في الأيام التي لم يتجاوز فيها 6 أو 7 كذلك قول غير صحيح، إما أن تصلي في يوم ممنوع فيها من الصلاة، أو أنها تمتنع عن الصلاة في أوقات أمر الله فيها بالصلاة، فأعدل الأقوال الصحيح أن إذا رأت الحيض ولو ساعة من النهار فتعتبره حيضا، ولو استمر حتى 6 أو 7 أيام تعتبر حيضا، أما أنها تجلس في يوم وليلة هذا القول هو المذهب. عرفنا الكلام هذا؟ اقرأ الشرح اسمعوا جيدا، ترى المسائل هذه عويصة ولا بد من فهمها ونقلها لمن في البيوت. اقرأ. والمبتدئة هي التي رأت دم الحيض ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن يكون حيضا. ما هو الزمن الذي يمكن أن يكون حيضا؟ 9 سنين. مر علينا هذا ولا؟ وظاهره لا فرق بين الأسود والأحمر وهو الأصح. وقال يقول لا يفرق، المرأة المبتدئة لا يقال لها ميزة، هكذا أراد أن يقول. نعم. وقال ابن حامد وابن عقيل لا تلتفت أول مرة إلا إلى الأسود، قدمه في الرعاية، فإن كان صفرة أو كدرة فظاهره أنها تجلس، فرح به في المغني. لو جاء من أول مرة بعد 9 سنين دم أصفر أو فيه كدورة ليس بدم فلنعتبره دما، اعتبره دم حيضين. نعم. فرح به في المغني والشر، وظاهر كلام الإمام خلافه، تجلس أي تدع برؤيته، نقله الجماعة الصلاة والصيام، تدع برؤيته الصلاة والصيام ونحوهما، لأن دم الحيض جبلة نعادة ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه. يوما وليلة نص عليه في رواية ابنين لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك، ولو لم تجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا. وظاهره أنه إذا كان أقل من يوم وليلة لا يلتفت إليه لأنه دم فساد. من هذا كيف عرفنا ما جاء أقل يوم وليلة اعتبره دم فساد؟ على أي شيء بنوه؟ على الوجود. قالوا وجدنا بحثنا فلم نجد أن هناك امرأة تحيض من أقل يوم وليلة، أما دليل شرع ليس هناك دليل. ثم هذا الوجود هل هو إحصاء دقيق مر على كل القرى والمدن عرفوا ذلك؟ وإنما هو فقط اجتهاد محلي في زمن معين في وقت معين، ليس إحصاء كاملة. لذلك اختلف الأئمة، بعض الناس في أماكن أخرى قالوا لا أقل الحيض يوم واحد، وآخرون قالوا دفعة من نهاره، كل رأى حسب ما رأى، كل قبطة بحسب ما رأى. وظاهره أنه إذا كان أقل من يوم وليلة لا يلتفت إليه لأنه دم فساد، إلا إذا قلنا أقله يوم. قال القاضي وابن عقيل إن المبتدئة لا تجلس فوق الأقل بلا خلاف، وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع. يقال في الشهر الرابع لأن العادة لا تثبت إلا بتكرر الحيض، الشهر الأول الشهر الثاني، والشهر الرابع تأكد أنها حينئذ أن ما زاد على 15 يوم أن استحاضة. نعم. والمبتدئة تجلس يوما وليلة ثم تختفي لأنه آخر حيضها. اقرأ المثل المرة كله. والمبتدئة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاعه. تغتسل وتصلي بعد يوم وليلة، ماشي الكلام مفهوم ده؟ فإن انقطع دمها لأكثر الحيض، أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. فإن انقطع دمها قبل 15 يوم، في 10 ولا في 9 ولا في 8 وما إلى ذلك، إيش تعمل؟ اغتسلت عند انقطاعه، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. فإذا استمر ثم انقطع أقل يعني أقل يوم من أكثر الحيض اغتسلت ثانية وصلت. نعم. تفعل ذلك كم؟ وتفعل ذلك 3، فإن كان في 3 على قدر واحد صار عادة. واضح ولا مش واضح؟ نقرأ اللي بعده. وانتقلت صار عادة وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. ليه عادت الصوم ما عادت الصلاة؟ جلست يوم وليلة واستمر معها 6 و7 و10 أيام، 3 أشهر، فعرفت أن عادتها 6 و7 أيام، أمرناها بإعادة الصوم التي تركته، ولم نأمرها بإعادة الصلاة التي تركتها. لما؟ أمرنا بإعادة الصوم لأننا تأكدنا أنها لما جلست يوم وليلة وكان جلوسها خطأ وعادتها 6 أو 7 أيام بعد ما تأكدت العادة، فما تركته من صوم قال لها لا صومي، قال لها ايه ما يستحق ان تفك الصوم، واضح هذا؟ طيب، فما تركته من الصلاة قال لها حل يوم وليلة، هي مبتدأة جاء يوم وليلة ماشي كذا اول مرة، ثم انتظرت وانقطع عنها الدم بعد 6 أيام والشهر الثاني كذلك والشهر الثالث كذلك، فدل على أن جلوسها أصبح عادة لم يصب عادة، دل على أن ما زاد عن اليوم الليلة ده حيض ليس باستحاضة، دل على أنه أيضا ليس باستحاضة. عرفنا كذا؟ فإذا كان حيضا ليس باستحاضة لما أمرناها بفعل الصوم لا بفعل الصلاة؟ إن قيامها في أيام حيض لأنها صامت في أيام حيض. صوم في الحيض غير جائز، صوم في الحيض غير جائز، لذلك أمرناها بإيه؟ بإعادة الصوم. أما صلاة تركها صحيح ما في إشكال. واضح هذا كلامنا؟ نعم. وأعادت ما صامته من الفرض فيه، وعنه أنه يصير عادة مرتين. أنت يقول كذلك الحنابلة، هل العادة تثبت بثلاث أو بمرتين على خلاف؟ في رواية عند الحنابلة ليست المشهورة وليست المذهب أنما تصير عادة بالمرتين لا بثلاث. نعم. فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة. هذا الآن بدأنا انتقلنا من الحي إلى من فيها سيلان الدم دائما، إيش يسموها؟ استحاضة. يسموها مستحاضة. المستحاضة ليس بحي، المستحاضة نوع من المرض كمن به سلس، كمن به قروح تنزف دائما، وكمن به ريح مستمرة لا تنقطع.